نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. وتكون كلمتهم واحدة واتجاههم واحد، لأن الفتنة واختلاف القلوب أمر خطير، ولا يتكلم في أيام فتن وأيام اختلاف القلوب إلا ذو علم بصيرة، يتكلم بعلم ويسكت عن علم، يتكلم متى ما رأى الكلام مناسبة ويسكت ما دام سكوته مناسبة، إن تكلم بعلم وحق، وإن سكت على خير. أما الخوض في الفتن والتحدث فيها ومحاولة الاختلاف واضطراب الآراء والتعصب كل رأي وموقفه، هذا خطأ. ينبغي الطلاب أن يكون يد واحدة، وأن يوصي بعضهم بعضا بالحق. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء المتقون الذين يقول بالحق وبه يعملون، والذين يدعون إلى الله على علم وبصيرة، ويحذر عباد الله من الشر والفساد، ويكون يد واحدة بينهم، التعاون التعاضد. وإن حصل اختلاف بينهم فليترك ذلك جانبيا، وليهتم بإصلاح العام والتوجيه العام للأمة. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، هل لنا أن نغضب لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم علينا أن نتجاهل الأمر امتثالا لقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ وأن الرسول في زمنه صلى الله عليه وسلم كان الكفار يسبونه ولا يرد، بينوا لنا حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، المسلم من شأنه أو عقيدته محبة الله ورسوله، ويحب الله ويحب رسوله ويوالي الله ورسوله، يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بهذا النبي الكريم وأنه عبد الله ورسوله، أرسله الله إلى الثقلين جميعا، جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم، ختم به رسالة الأنبياء وهو أفضل الأنبياء، إن العلماء هم أفضل الأنبياء وهم المؤهل لهذا. فإذا خلت الساعة من العلم وتكلم الجهال ضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، لكن إن تكلم العلماء العاملون ذو الفقه ودين الله والتقوى تكلموا بعلم وسكتوا عن علم، قالوا الحق وحذروا من الباطل، هذا واجبهم. نسأل الله العنان والتوفيق لما يحبه ويرضاه. الفقرة الثانية: اتباع زلات العلماء وهفات العلماء وإبرازه، هذا خطأ. الخطأ ليس أحد معصوم منه، كلنا خطأ، وخير الخطأين التوابون. فإذا وقفت على خطأ منسوب لعالم لا في هذه المواقع فلا تأخذها قضية مسلمة، اتصل بهذا العالم وناقشه: هل ما نسب الحق أم لا؟ فإن كان ما الحق مقبول الحمد لله ومقبول، وإن كان ما نسب حق يعني اتصل بهذا العالم، فإن كان ما نسب صدق فناقش، وإن كان باطلا وبين له الخطأ من الصواب، وإن كان ما قال حقا فأيده على حقه، لكن إن كان ما قال باطلا وصحت النسبة إليه بأن اتصلت به وسألت وتوقع جاء في المواقع كذا وكذا، فإن بين لك أن كلام حق فأيده، وإن تبين أنه باطل فاسأله: هل هذا حق قوله أو منسوب إليه؟ فإن كثير من الناس ينسوا العلماء ما لم يقولوه، هذا كله من خطر الضلال والكذب والافتراء، أن ينسوا إلى ما لم يقولوه. القلوب. ومن تتبع عثرات الناس تتبع عورتك بالحديث. يا معشر من آمن بلسانه ولم يغل إيمان وقلبه لا تؤذي المؤمنين ولا تتبع عوراتهم. فمن تتبع عوراته تتبع عورته، ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو في جوف بيته. فحري بنا الكف عن مساوئ الناس وأن نشر بعيوبنا. إن رأينا عيبا في أخينا كتبنا له اتصلنا به وأصلحنا عيبه وبين خطأ وأرسل التوبة النصوح وبينا الواجب. وأما تتبع عثرات والمحبة بأخطاء الناس، فالله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم والله ولهم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: أنا شاب أشعر أني مذبذب، فأحيانا أقبل على الله وأبكي من خشيته عند سماع القرآن، وأحيانا أجد نفسي معرضا عن الطاعات مرتكبا للمنكرات، فما السبيل إلى الالتزام بالحق والسير الدائب إلى الله تعالى؟ يا أخي، هذه الدنيا قال الله فيها قال الله فيها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هي دار بلاء وامتحان، دار وامتحان. فمن عباد الله من يوفق للخير ويدل الطريق المستقيم، ومنهم من دون ذلك. وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه عندما يسمع المسبه لا شك يتأثر في نفسه، لا شك يتأثر في نفسه تأثر عظيم، لأن مقام الرسول قال مقام عظيم. فرسول الله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن ولده ومن الناس أجمعين. إذا كان كذلك، فهل ترى المسلم عندما يسمع سب الرسول يعني تمر كأن لم تكن؟ لا، يتأثر بها قلبيا ونفسيا ويصيبه من الغضب لله والغيرة لله، لكن هذه الغيرة لا تحمل على الظلم والعدوان، وإنما تحرك وجدانه ويشعر بالألم والأسى على ما سمع، إلا أنها لا تحمله على الأشر والطغيان والبطر وانتقام ممن لم يقل، لكن يتأثر ويتأثر عظيم. إلا أن المسلم يزداد محبة رسول الله وإيمانا به وتصديقا به، وأن هذه السباب والشتام لا يغيران من مزن في قلبه، بل يزداد حبا لرسول الله ومواثة لرسول الله، ويعلم أن هذه السباب وصادر من أعداء الإسلام الذين كذبوا الله ورسوله وأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهلوها. هؤلاء كفار ضلال لا يستنكف منهم أن يسبوا الله، أن يسبوا رسول الله. ألم تسمع اليهود يقولون يد الله مغلولة؟ وقال الله قد سمع الله وقول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه ما قالت اليهود، يد الله مغلولة وقالوا نحن فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن هذه مسبة رب العالمين، لكن المسلم إذا سمعها تعوذ بالله من الشيطان وازداد إيمانا ويقينا، إلا أن في قلبه ما في قلبه من الغضب على هؤلاء، إلا أنه متماسك لا يقدم إلا على أمور فيها نفع. وأما الغضب والتشنج الذي يدعو إلى البطش وإلى الانهيار، لا، هو ثابت الجأش، يقوي الإيمان، يحب الله ورسوله محبة صادقة إيمانية، يزداد كلما سبب خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم المنافق المشركون وقالوا فيه ما قالوا، ومع ذلك قال الله له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فيها الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال: قد نعلم أن إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. فيا أخي المسلم، ما ممسيس فوافق على ذلك، فهل تصرفي صحيح؟ ثلثي وثلث. الثلث يبدو أن الثلث الآخر لشراء أشياء أو لأدوات أو شيء من هذا. يا إخواني، الأصل الاستخدام أن لك أجراء لا شركاء، أما نقدم استخدام الشركاء هذا يخالف النظام. الأصل أن هؤلاء مستخدمون للخدمة ولم يستخدموا شركة، فالذي ينبغي ألا نخدع، إما أن نقول نأتي بنأخذ فيزا على أنهم عمال يشتغلون، أما أن يعني يشاركون، أما أن خارب النظام ما يصلح. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذه مستمعة أم محمد تقول: أنا معلمة أدرس في قرية تبعد عن سكني العاصمة 120 كيلا، وفي الغالب أصل إلى منزلي قبل صلاة العصر بساعة أو أكثر قليلا، وسؤالي أولا: هل يجوز لي أن أصلي الظهر في القرية قصرا؟ ثانيا: هل لي أن أجمع بين الظهر والعصر في القرية مع أنني سأصل بإذن الله تعالى قبل دخول وقت العصر؟ لك الجمع بين الظهر والعصر، لأن المسافة 120 كيلو يقصر من الصلاة، فلك الجمع في مقر عملك بين الظهر والعصر وإن وصلت قبل العصر بساعة. إذا كان ذهابها إلى القرية وعودتها ستستمر شهورا لأنها مكلفة بالتدريس. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تسأل: هل يجوز أن تركب المرأة الشعر المستعار داخل غرفة نومها فقط تزينا لزوجها لأن شعرها خفيف؟ إذا كان الشعر يعني معدوم أو قليل جدا وتركه تزويج، جاهز الباكورة للحاجة تكزين للزوجة أو المناسبات. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. يقول مستمع راء حاميم: إننا أبناء عم، ووالدتي أرضعت أخي الكبير مع بنت عم الكبرى. سؤالي حفظكم الله: هل يجوز تزوج إخواني من بنات عمي اللاتي لم يرضعن من والدتي؟ لا علاقة، العلاقة بين البنت المرضعة وبين أمك، فالبنت المرضعة من أمك هي بنتك من الرضاعة، وأختي لجميع أبنائك من الرضاعة، أما إخوانها الذين ما رضعوا أخواتهم لا لكم علاقة بهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. المستمع أسامة من الأحساء يقول: كنت أدخل المسجد قبل صلاة العصر، وكنت أصلي تحية المسجد وأنا لا أدري أنه وقت نهي، حتى نبهني الشيخ وأنه لا تجوز الصلاة في هذا الوقت، هل هذا صحيح سماحة الشيخ؟ إجابة: لا صلاة بعد صلاة العصر بعد الفجر، ولا صلاة بعد صلاة العصر، فإذا صليت العصر فلا يحل أن تصلي نوافل حتى يؤذن المغرب. نعم، هو هنا يقول قبل صلاة العصر. لا، قبل المجائز، لأن الحديث لا صلاة بعد العصر. نعم. بعد العصر، أما كما قبل الصلاة فلك أن تنفل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هل تجوز الصلاة خلف من كان يقضي ما فاته مع الإمام؟ لا مانع من ذلك. الحمد لله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بنون خاء اليافعي يقول: لدي مركز تجاري، وأسأل ما حكم بيع الصبغة السوداء، وما حكم بيع الرموش والأظافر والشعر الصناعية؟ والله الظفور الصناعية والرموش الصناعية لا يصح بيعها. والصبغة السوداء، ما حكم بيع الصبغة السوداء، وما حكم بيع الرموش والأظافر والشعر الصناعية؟ أما الرموش والأظافر فلا يصح بيعها، الشعر الصناعي لا يصح بيعه، هذا خداع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل أو يطلب شرح حديث: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من عمد الأحاديث التي عليها قام الدين، ومعناه أن الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات بمقاصد لا بالظاهر لكن بمقاصد، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل من، فإنما الأعمال صحتها أو فسادها قائم النية، فعمل لله أردت به الرياء والسمعة باطل ولو عملت ألف حسنة، ما دام عملك مو لله لا ينفع، لا بد أن يكون نية صالحة تريد بعملك الله والدار الآخرة، فإذا عملت عملا صالحا فيه طيب لكنه مراد به تسميع المخلوقين والتزلف لهم فهذا عمل باطل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: طلب مني أحدهم مبلغا قدره 500 ريال سلف على أن يعطيني خاتم فضة هدية منه، واشترطت عليه أن يسدد المبلغ خلال شهر، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لأن هذا قرض جر نفعه، اشترطت عليه الخاتم، وهذا الخاتم كه قيمته معناه أنك أعطيته مالا قرضا بفائدة، لا يجوز. أما لو أنك سلم أعطيت الخاتم بعد انتهاء الوفاء من غير مواطفة فلا شيء، لكن تعطيه بشرط لا ما يجوز. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. محمد عبد الله علي يقول: أنا أقرأ القرآن في المسجد، وعندما أعود إلى البيت أردد ما قرأت بيني وبين نفسي، وكذلك عندما أدخل الحمام أكرمكم الله، ولكن دون التلفظ بالآيات، فهل يجوز هذا؟ والحقيقة الحمام ما هو الشياطين والخبائث، لا يليق أن تقرأ القرآن، لكن كان شيء في فكرك فقط من نطق اللسان فقد يكون، ولا تركه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: وشاب نشأ في طاعة الله، كيف ينشأ الشاب في طاعة الله؟ يعني أنه نشأ وربي التربية سليمة، فنشأ بين الفسوق والمجون، نشأ على الصلوات ملازما لله، بارا بالوالدين وأصل للرحم، تخلق بأخلاق السليمة بعيدا عن اللغو والفساد والضلال والانحراف، وبعيدا عن كل ما يخالف الشرع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا السؤال كثيرا ما يتكرر: ما هو السبيل أو الطريق المؤدي لانشراح الصدر؟ الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصوم وحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني الصلاة. الإنفاق في وجوه الخير كإخراج الزكاة الواجبة أو الصدقات المستحبة كلها سبب انشراح الصدر. الإكثار من ذكر الله والثناء عليه وتلاوة القرآن والأدعية بالأوراد الصبح والمساء، كل هذه مما يعين على انشراح الصدر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو أحمد يقول: هل يجوز ذبح البقر عقيقة، وهل هي عن فرد واحد أم أكثر؟ يقول علماء: إن السنة كبشين للرجل وكبش للذكر وكبش للأنثى، وإن ذبح جزورا فإنها تكون واحدة فقط، ولا يجزئ أن تكون عنتين، ومثل البقر. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قالوا: لا يشرك في دم الجزور ولا البقرة، لا يشرك دمها، إما أن تذبح كاملة وإلا ما يشرك في دمها. هذا في العقيقة فقط سمح الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الضحية تجزئ أشياء البقرة عن سبعة والبدر عن سبعة. نعم. أحسن الله إليكم. مستمعة تسأل عن حكم لبس النقاب وفوقه غطاء بعد الإحرام، تقول: فعلت ذلك ثلاث مرات أو في ثلاث عمرات، هل علي شيء؟ إذا كنت جامعة إن شاء الله، وإلا مستقبل لا تفعلين. أحسن الله إليكم. النبي قال: لا تنتقب المرأة. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أفتني جزاك الله خيرا، حججت في العام الماضي ولم أطف طواف الوداع بسبب ألم شديد في الأقدام، ثم عدت إلى الحرم في أواخر محرم تقريبا، وطفت بنية طواف الوداع علما بأن مكاني قريب من الطائف. لا، الواجب كبش، لأنك لما فارقت بيت مكة وسقط يعني انتهى وقت طواف الوداع، فلا بد من الكبش مكة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل من السنة الأكل على الأرض وباليد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أنس: ما أكل على خوان قط، أما لك باليد أو ملعقة ما أظن يتفاوت، هي المهم الأكل سواء ملعقة أو باليد، ما أدري ما عندي ما يدل على أن الأكل باليد أفضل. كان يتساءل عن الأكل على الطاولة سمحت الشيخ. ما في، لا مانع منها، لا مانع من ذلك، الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المستمعة تقول: أيام الحيض عندي 6 أيام، ولكن يكون مستمرا 3 أيام، وفي الثلاثة الأخرى يأتي كل يوم مرة واحدة، فهل أصلي حينئذ أم أنتظر حتى ينقطع نهائيا بعد الأيام الستة؟ إلا انتظري حتى ينقطع، بشرط أن لا يزيد 15 يوم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع عبد الله من جدة يقول: هل يصح التيمم من مكان لا يوجد فيه تراب أم لا بد من تراب؟ لا بد من تراب، يبحث لا بد من تراب. نقول: التيمم لا بد منه،